وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في حلقة جديدة من سلسلة أمثال القرآن. يضرب الله عز وجل هذه الأمثال للناس في القرآن ليقرب إليهم المعاني التي لا يستطيع البشر أن يصلوا إلى كنهها بعقولهم، إلا أن يقربها الله لهم عز وجل عن طريق هذه الأمثال. ومثلنا العظيم الذي نتناوله في هذه الحلقة يقرب إلينا بعضا من نور الله عز وجل. الله نور السماوات والأرض. رحبوا بفضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي المتخصص في البيان القرآني، حياكم الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا ومرحبا. مشاهدينا الأعزاء، نستمع إلى الآيات ونعود لتفصيل الحديث فيها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. شيخ، تبدأ بالمعنى الإجمالي لهذا المثل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة هذا مثل قرآني عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى لنوره، وكما سمعنا الآية العظيمة من سورة النور، الله نور السماوات والأرض. ولقد وقف المفسرون طويلا في تفسير هذه الآية وتعددت أقوالهم. في الحقيقة هذه الحلقة لا تسع إلى أن نسرد جميع الأقوال، لكن نقتصر على ما يفيد المشاهد الكريم. فالله نور السماوات والأرض، الله جل جلاله نثبت له ما أثبت لذاته العلية. وأنبه المشاهد الكريم إلى أننا عندما نقرأ في القرآن الكريم كلمات مثل النور أو وجهه سبحانه وتعالى، فعلينا أن نحملها على ما أتت عليه، وأن لا نقع في التشبيه ولا في التمثيل ولا في التجسيم ولا في التأويل. نثبت لله ما أثبت لذاته العلية في القرآن الكريم، وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عندما يقوم الليل يتضرع ويدعو الله تبارك وتعالى ويقول: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد. هذا من أدعيته صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعرف عندما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى ما فوق سدرة المنتهى، سأله الصحابة رضوان الله عليهم قائلين: هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه. يعني ورد في الأثر أنه لو كش يعني حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني بصره من خلقه. فلذلك أنا أفضل دائما أن نثبت لله ما أثبت لنفسه. الله نور السماوات والأرض، والذي يهمنا في الحقيقة هو شرح المثل الذي ورد بعد الآية. هذا المثل ضرب لنور الله عز وجل، لنور الله سبحانه وتعالى. بعض المفسرين على فكرة يعني تحرجا يقولون المثل يعود على القرآن الكريم، مثل نور القرآن، وبعضهم يقول مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الأولى أن يعود لأقرب مذكور، وهذا رأي الإمام ابن جرير الطبري. مثل نوره، مثل نوره، والهاء تعود على أقرب مذكور وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. خصوصا وأن الجملة الأولى أثبتت لله نورا، حتى الإمام السعدي المفسر المعاصر يعني في القرن الماضي أن يقول الله نور السماوات والأرض، حسي ومعنوي، لأن هناك من يؤول فقط ويذهب إلى النور المعنوي. فعلا القرآن نور معنوي يهدي إلى سواء الصراط، لكن ليس نورا معنويا فقط. ونثبت لله كما جاءت اللفظة في القرآن الكريم. نعم. وفي الأسماء الحسنى، النور الهادي البديع إلى غير ذلك. فالذي يهمنا بارك الله فيك هو المثل الذي مثل لنا شيئا من نور الله. وإلا فإن البشرة بقدرتهم المحدودة لا يستطيعون إدراك نور الله سبحانه وتعالى، وكيف يدرك مخلوق نور الخالق جل جلاله. فلذلك مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. انظر معي إلى هذا الوصف العظيم، يعني بدأه الله سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكاة. المشكاة كما ورد في اللغة طبعا هي كلمة حبشية، أصلها حبشي، هي قوة غير نافذة، يعني كما يقولون فرجة في جدار، ليست نافذة إلى الناحية ليست نافذة إلى الناحية الثانية. ترى لماذا؟ حتى يجتمع فيها النور، حتى تجمع لنا ذلك النور، حتى لا يتشتت، بارك الله، حتى لا يتشتت، لأن النور والضياء عادة يعني من خصائصه الانتشار. نعم. والتشتت. نعم. فالله سبحانه وتعالى شبه لنا وضرب لنا مثلا لنوره بمشكاة. المشكاة قلت هي الفرجة في حائط، في جدار، العلماء يقولون قوة غير نافذة، غير نافذة يتجمع فيها ذلك النور. النور صادر من أين؟ كمشكاة فيها مصباح. بعض العلماء يقولون كمصباح في مشكاة الأصل، يعني من الذي ينير، أو ما الذي ينير المشكاة؟ نحن نتحدث عن النور، فمنبع النور هو المصباح. جميل جدا، لكن هل التشبيه هنا أو التمثيل هنا مفرد أم مركب؟ مركب. نحن مع المركب بارك الله فيك. إذن كما يقول العلماء المفسرون وعلى رأسهم أبو السعود العمادي في إرشاد العقل السليم وغيره، يقول المقصود هو الصورة المنتزعة من متعدد، فلا يهم تهم المشكاة، ولا يهم المصباح، ولا يهم من شجرة، يهم الكل، يهم يعني الكل طرف في إنشاء هذه الصورة العظيمة. وهذا كمشكاة فيها مصباح. المصباح معروف على وزن مفعال، مفتاح، يعني اسم آلة للإصباح، والإصباح هو الإنارة. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. إذن المصباح هو أداة الإنارة. كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. أين يكمن ذلك المصباح؟ في زجاجة. ترى لماذا؟ لأن إذا وضعنا المصباح في الزجاجة، الزجاجة الزجاجية المتكونة من مادة الزجاج هي تسهل عملية انتشار الضوء، يتكسر الضوء عندما يمر عبر الزجاج وينتشر. نعم. بطريقة متألقة جذابة قوية جدا، منيرة ساطعة. نعم. سنية. أما لو وضعنا المصباح في خشب، هل سيرين الخشب ما بداخله؟ نعم. لا. فالمصباح لتزداد إنارته يوضع في الزجاج، وهذا من الإبداع القرآني. والآن يعني المصابيح أين نجدها؟ في زجاج. كلها في أنواع من الزجاج. نعم. على اختلاف سمكه ورقته وسطوعه. نعم. وشفافيته. نعم. إلى غير ذلك. مثل كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. وانظر معي إلى هذا الأسلوب البديع في التصوير. هناك تقطيع، تقطيع يعني لماذا لم يقل عز وجل مثل نوره كمشكات، قال كمشكات فيها مصباح، ثم قال المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها، لماذا لم يقل كمشكات فيها مصباح في زجاجة كأنها، يعني بارك الله فيك سأجيبك. طبعا هو العلماء أجابوا عن هذا كثيرا. الأمر الأول فيها نكتتان ولمستان بيانيتان رائعتان. اللفتة الأولى عندما نقول كمشكات فيها مصباح نكرة، المصباح في زجاجة، الأولى جاءت نكرة والثانية معرفة، صح؟ نعم. الزجاجة كأنها كوكب دري إعاد في زجاجة. الزجاجة أولا الكلمات عندما تأتي نكرة ثم تعرف هذا يزيدها فخامة تفخيما وتهويلا لشأنها. واضح؟ يعني الزجاجة فيها مصباح، وأي مصباح؟ وأي مصباح تفخيم لشأنه. فمن باب التفخيم أعيد المصباح معرفا الذي سبق، الألف واللام عهدية، المصباح السابق في زجاجة. الزجاجة السابقة يعني عندما تذكر كلمة نكرة ثم تعرفها هذا يزيدها تفخيما، وعندما يذكر شيء مكررا مرة بعد مرة يتكرر في الذهن، هذا رقم واحد. جميل. اثنين أخي الكريم، من الناحية النحوية عندما نقول كما تفضلت كمشكات فيها مصباح في زجاجة كأنها كوكب، هنا والين بين هذه الجمل، أصبحت الجمل أوصافا لنكرات، لأن صحيح. النحو العربي يقول الجمل بعد النكرات صفات، صحيح. وبعد المعارف أحوال. صحيح. بارك الله فيك. فهنا عندما نقول كمشكات فيها مصباح في زجاجة كأننا قلنا مصباح زجاجي، صح؟ نعم. كأنه وصف المصباح بوصف معين، الله تبارك وتعالى لا يريد ذلك، أو السياق القرآن يريد الإخبار عن المصباح لا وصفه. لأن عندما قلنا المصباح في زجاجة، في زجاجة كيف تعرف؟ خبر للمبتدأ. نعم. فأراد الأسلوب القرآني أن يخبر عن المصباح وأن يخبر عن الزجاجة، لا أن يصفهما فقط. يعني شيخ، النور الذي يخرج من هذه الكوة، نعم، أو المشكاة تصنعه مفردات كثيرة، وكل مفردة من هذه المفردات يعني تساهم في رسم صناعة هذا النور العظيم، تحتاج إلى أن نصف كل مفردة على حدة. بارك الله فيك. جميل. والتركيب القرآني دقيق. كمشكاة، وقلت المشكاة هي الكوة التي تجمع ذلك النور، حائط كذا، والنور إذا اجتمع في جهة مدورة مائلة، خلينا نقول، يكون متألقا شديد الإنارة. نعم. المصباح في زجاجة، الزجاجة، الزجاج يزيده إنارة وسطوعا. المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري، والكوكب بالله عليك الدري من الدر، الدر صفاء وبهاء وسطوعا ولمعانا. نعم. يعني أرقى الألفاظ في وصف هذا النور استعملها السياق القرآني، يعني قمة البيان القرآني في وصف هذا النور. نعم. وهذا تمثيل فقط وليس وصفا دقيقا لنور الله، لأن العقل البشري لا يستطيع أن يحيط بنور الله علما. واضح؟ مثل نوره. السؤال الذي يطرح نفسه، يعني في الأمثال التي ضرب يعني قرأناها وفصلنا الحديث فيها سابقا في هذا البرنامج، والتي سنفصل إن شاء الله الحديث فيها لاحقا، المشبه به يكون أعلى درجة من المشبه. يعني عندما يقال مثلا ليلى كالقمر مثلا، فلا شك أن القمر أجمل من ليلى. عندما نقول عنده كرم حاتم، حاتم أعلى في مرتبة الكرم، وأنا أريد أن أشبه هذا الرجل بحاتم ولن يصل إليه. فهنا نرى أن المشبه به وهو نور الله عز وجل أعلى رتبة بكثير، ولا يمكن أن يقارن بنور المشكاة التي نتحدث عنها. فكيف يكون المشبه أعلى بكثير، أعلى درجة؟ طبعا وهل هناك أعلى من الله سبحانه وتعالى؟ بارك الله فيك على هذه اللفتة. في الحقيقة هذا تمثيل لنور الله ولا يضيره. القرآن يعني يصف لنا شيئا من نور الله ويمثله لنا بما نعرف بما نعرف. أنا سأجيبك. يعني هو أيضا لم يقل لماذا لم يقل مثل نوره كضياء الشمس ونحن نرى الشمس والشمس أعظم الضياء من هذه الشمس أعظم من المصباح مثلا. والقمر أعظم من المصباح. لكن السياق القرآني أراد أن يعطينا مثلا قرآنيا من البيئة التي يعرفها العربي. العربي يعرف ذلك المصباح الذي يوقد في مشكاة في داخل زجاجة بزيت زيتون من شجرة صافية متألقة. فخاطبهم من خلال اهتماماتهم وما يفهمون. هذا رقم واحد. ثانيا أنت تذكرني لا يضير أن نقيس أن نشبه شيئا بشيء مدام يعني الصورة تزداد جلاء. أنت ذكرتني بالشاعر العباسي أبي تمام. هذا الشاعر عندما ذات مرة في قصيدة مدح يعني كما المفسرون يذكرون هذا في تفسير سورة النور حتى يأتون بالبيتين يعني مدح أحمد بن المعتصم بالله مدحه بأبيات كثيرة من بينها يقول إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. فالكندي أحد فلاسفة العرب كان حاضرا وقال الأمير لا يوصف بصعاليك العرب. يعني كيف تشبهه يا أبا تمام؟ اعتبر هؤلاء صعاليك أمام أقل قيمة من أحمد بن المعتصم بالله. فعلى البديهة كان أبو تمام ذا بداهة في الشعر فرد له قائلا لا تعيب ضربي له من دونه مثلا لا تنكر ضربي له من دونه مثلا شرودا في البأس في الندى والباس. فالله قد ضرب مثلا لنوره من المشكاة والنبراس. المهم يعني في أبيات طويلة. الشاهد في الكلام أن الله تبارك وتعالى استعمل سياقا مفهوما لدى العرب ليقرب الصورة ولتتأتى لنا تلك الصورة الممثلة من المشكاة والمصباح والزجاجة التي توقد من ذلك الزيت الصافي. ونحن على فكرة الأستاذ أحمد لم نأتي على بقية وصلنا الصافي. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يعني ساطع لامع لمعان يفوق لمعان الكواكب في الفلك. تخيل لمعان النجوم في أفلاكها. نعم كأنها كوكب دري. من أين يوقد هذا المصباح؟ هذا يؤثر في نورج المصباح. نعم. من أين يوقد؟ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. هو كان يستطيع أن يقول السياق يوقد من زيت صاف صح؟ نعم. لكن الإتيان بشجرة أصل الزيتون هي الشجرة ووصفها بأنها مباركة كثيرة النفع. والزيتون فعلا كثير النفع أكلا وكثير النفع عصارة زيت الزيتون وهو يستعمل دواء وإداما. وشجرته مباركة أيضا. وبعض المفسرين يقولون نسبة إلى بلاد الشام المباركة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ونجيناه على إبراهيم الخليل ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. نعم. الأرض المباركة بدليل القرآن هي بلاد الشام. وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفعلا زيت الزيتون الشامي من شجر الزيتون هذا مبارك. فكلا التفسيرين وارد. نعم. الزيتون مبارك في ذاته نافع ومن شجرة مباركة من البلاد الشامية. بعد ذلك لا زيتونة لا شرقية ولا غربية. لا شرقية ولا غربية يعني هذا يوحي بوجود تناقض. طبعا حاشا القرآن يكون نعم. تناقض ولكن لا شرقية ولا غربية. هنا لا شرقية ولا غربية. عندما يقع النحو يقول نفسر القرآن بما فسره العلماء استنادا على قواعد اللغة الصحيحة. نعم. في النحو والبلاغة لا شرقية ولا غربية لا نافية. والنفي إذا ورد على صفتين متناقضتين يفيد الإثبات. يعني كأنه يقول شرقية وغربية في الوقت نفسه. واضح؟ فالعلماء في التفسير يقولون لا شرقية ولا غربية فهي بارزة في هضبة عالية في ربوة في جبل تصيبها في وسط الشمس. بين بين الشرق والغرب. ممكن تكون هذا وارد أيضا. نعم. وسط بين الشرق والغرب رقم واحد. بعض العلماء يقولون هي في مكان بارز للشمس شرقا تصيبها أشعة الشمس عند إشراقها وتصيبها أشعة الشمس عند غروبها، وهذا أصفى للزيت وأزكى وأسطع وأجود، أجود أنواع الزيت الزيتون الشجرة التي تكون معرضة لأشعة الشمس صباحا ومساء. نعم. واضح؟ نعم. لكن أعود فأقول لا شرقية ولا غربية، كأنه يقول هي شرقية وغربية وسط بين ذلك. ألم تقرأ لكنها ليست في أقصى الشرق ولا في أقصى الغرب. بارك الله فيك. جميل. ألم نقرأ في حديث أم زرع، حديث أم زرع المعروف، المرأة الأولى تحدثت الثانية قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر. ما معنى مزاجه معتدل؟ لا حر ولا قر، نفس الشيء. لا شرقي، أنا فقط أمثل بالناحية اللغوية، لا شرقية ولا غربية معناته هي شجرة وسط بين ذلك. يعني كأننا نقول عن شخص لا هو مبذر ولا هو بخيل. لما نقول لا هو لا مبذر ولا مقتر، معنى ذلك الرجل معتدل. نعم. صح؟ جميل. فهذا هو المعنى المقصود، فهي شجرة مباركة واقعة في محل وسط تصيبها أشعة الشمس صباحا أو عند الإشراق وعند الغروب، وهذا أصفى لزيتها وأجود أنواع الزيت الذي يكون من هذا النوع. فبالله عليك، حتى أنه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، صفاء وعظمة وسطوعا. زيت يصفه الله لفرط صفائه ولفرط سطوعه ولفرط خلوصه يكاد يضيء بدون أن يسرجه صاحبه، بدون أن يشعر أن يوقده. صح؟ وبعدين انظر معي إلى هذا المصباح العظيم المتقد الذي مثل الله به نوره، قال يوقد من شجرة، استمرار. أيوة. يوقد فعل مضارع، ليس موقدا من شجرة، يوقد لا ينطفئ أبدا، فهو يوقد باستمرار وتجدد. الفعل المضارع هون دقيق، من شجرة، ابتداء من شجرة مباركة زيتونة وصف للشجرة وتفصيل وبيان لها. نعم. لا شرقية ولا غربية، يكاد هذا الزيت لسطوعه وخلوصه وصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار، فما بالك لو مسته نار، أروع وأعلى الإضاءة يعطيها ذلك النور. هنا جاء التذييل القرآني العجيب، الفذلكة الجميلة جدا، ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور. يعني بعد أن سرد هذه المفردات التي يعني كل واحد منها تشبيه وكلها تضيء وكلها تساعد في الإنارة، في الإنارة، هذا الذي أريد، كلها تساعد في الإنارة. فجاءت المشكاة وموقعها والمصباح والزجاجة التي هو فيها ونوع الزيت والزيت ووصف الشجرة. نعم. والنوع التي يأتي منها الزيت. إذا نور على نور، واضح؟ في عندما وصف الأعمال الذين كفروا قال ظلمات بعضها فوق بعض. جميل. وهنا قال نور على نور، الاستعلاء في على أقوى، والله هو يعني الأعلى. هنا ليس نور فوق نور، لا، على تفيد الاستعلاء أكثر من الفوقية. أكثر من الفوقية. رقم واحد. نعم. وعلى تناسب علو الله. نعم. هو الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى. ونور على نور يعني يفيد أنوارا متراكمة، كل منها يدعم النور، يدعم هذا يعني النور الذي ضرب مثلا. أؤكد للمشاهد الكريم، هذا تمثيل مبسط مصغر لشيء من نور الله سبحانه وتعالى. أما نور الله فلو كشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لا نستطيع تصويرها. فنور على نور، وعبارة نور على نور أعلى في تصوير النور من ظلمات بعضها فوق بعض. كل ظلمة تزيد الظلمة التي تليها. نعم. قتامة، وهنا كل نور يساهم في يقوي النور. نعم. الذي يليه. نعم. ختام الآية. نعم. يهدي الله لنوره من يشاء. هنا هنا العودة إلى النور المعنوي. هنا العودة إلى النور المعنوي، إلى نور القرآن الكريم. نعم. إلى نور محمد صلى الله عليه وسلم، نور السنة الساطعة. قد جاءكم من الله نور. صحيح. وكتاب نور، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نور، القرآن نور، نور الهداية. لذلك من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن لم يجعل له له ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. النور المعنوي هنا. فلذلك عندما دائما أكرر عندما نقف عند الله نور السماوات والأرض نقول أثبت لذاته العلي النور ونثبته كما جاء في القرآن الكريم دون تشبيه أو تعطيل، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جميل جميل. هذه إضاءات بسيطة، يعني ممكن نأخذ نصف دقيقة إذا في عندك كلمة أخيرة في هذا المثل قبل أن نختم. يعني الذي أقوله هذا تمثيل لنور الله في، والله سبحانه وتعالى خاطب العرب من خلال ما يعرفون، والمخاطبون يعرفون بأن أضواء المصباح ما كان زيته صافيا، فاستعمل القرآن الألفاظ التي المستقاة من البيئة العربية الحجازية الشامية، أن الطور هو أقرب منطقة إلى بلاد الحجاز إلى الأراضي وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، فلذلك القرآن استعمل الألفاظ لتقريب نور الله سبحانه وتعالى. فهو نور الله لا نستطيع إدراكه بقدراتنا العقلية المحدودة، فهو نور غير المنتهي. جاءت الآية الخاتمة نور على نور ولك أن تتصور. نسأل الله أن يهدينا لنوره. وفي الجنة عندما يرزقنا الله عز وجل النظر إلى وجهه الكريم لا شك أنه يهيئنا لهذا النظر بتغيير في حتى نكون قادرين على أن نرى الله عز وجل. نسأل الله لنا الفردوس الأعلى. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم، وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ونلقاكم في حلقة جديدة وفي مثل قرآني جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ويضرب